هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، سلوات اليوم تشتمل على وصية نافعة وكلمة شافية وافية، هي تحث على شكر الله بالاعتراف بنعمه والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم عز وجل وفعل جميع الأسباب التي تعين على الشكر، فإن الشكر لله هو رأس العبادة وأصل الخير، وأوجبه الله على العباد بقوله: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال أيضا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. مستمعينا الكرام، لا من نعمة ظاهرة أو باطنة، خاصة أو عامة، إلا من الله، وهو الذي يأتي بالخير والحسنات ويدفع السوء والسيئات، فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم، وعلى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدواء العجيب والسبب القوي لشكر نعم الله، وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه وأقل منه في العقل والنسب والمال والصحة وأصناف النعم. فكلما داوم هذا النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه، فإنه سوف يرى خلقا كثيرا أقل منه درجات في هذه الأوصاف، ويتمنى كثير منهم أن يصل إلى قريب مما أوتيه من عافية ومال ورزق وخلق وخلق، فيحمد الله تعالى على ذلك حمدا كثيرا ويقول: الحمد لله الذي أنعم علي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ينظر إلى خلق كثير ممن سلبوا عقولهم فيحمد الله تعالى على نعمة العقل وكماله، ويشاهد أناسا كثيرين ليس لهم قوت مدخر ولا مساكن يأوون إليها وهو مطمئن في مسكنه موسع عليه رزقه. وكذلك يرى خلقا كثيرا قد ابتلوا بأنواع المرض وأصناف الأسقام وهو معافى من كل ذلك وبكامل صحته وعافيته، ويشاهد خلقا كثيرا قد ابتلوا ببلاء أفظع من ذلك بانحراف في الدين وهو بن عن طاعة الله وانغماس في المعاصي وارتكاب المحرمات، والله قد حفظه منها أو من كثير منها. ويتأمل العبد أناسا كثيرين قد استولى عليهم الهم وملكهم الحزن والوساوس وضيق الصدر، ثم ينظر إلى عاقبته من هذا الداء ومنة الله عليه براحة القلب، حتى ربما كان فقيرا يفوق بهذه النعمة، نعمة القناعة وراحة القلب، كثيرا من الأغنياء. ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور يجد عالما كثيرا أعظم منه وأشد مصيبة، فيحمد الله على وجود العافية وعلى تخفيف البلاء، فإنه ما من مكروه إلا ويوجد مكروه أعظم منه. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.